يجعله ركاما أي متراكما، بعضه يعلو بعض أو بعضه يركب فوق بعض. والسحاب كما هو معلوم يكون طبقات مختلفة. الله عز وجل يخبر ويدعو الناس إلى أن يتأملوا في ذلك لأنهم يشاهدوه ويعرفوا من خلاله أثر قدرة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهي تفيد أيضا أن الذي يتولى فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، لأنه نسب الأمر أولا إلى نفسه فقال: ألم تر أن الله سبحانه وتعالى. ثم بعدما أشار إلى السحاب وإلى أنه يؤلف بينه وإلى أنه يضم بعضه إلى بعض قال بعد ذلك: فترى الودق يخرج من خلاله. الودق المراد به هنا المطر، ويخرج من خلاله يعني من خلله، وهي الفرج التي تكون موجودة في السحاب، وهي مخارج القطر الذي ينزل من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال فترى الودق يخرج من خلاله عقب على ذلك بقوله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. هنا لو لاحظتم أيها المشاهدون الكرام تجدون أن حرف من الجار تكرر 3 مرات، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. قال بعض النحاة: من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس. ويصبح معنى الآية أن الله عز وجل ينزل من بعض الجبال التي في السماء شيئا من البرد، وهو يعني بذلك أنه توجد جبال كثيفة مليئة بالماء الجامد والله عز وجل ينزله بأمره من السماء. وقيل بأن من الأولى هي لابتداء الغاية، والثانية أيضا مثلها لابتداء الغاية، وتصبح على هذا تأكيدا لمن الأولى، ويصبح المعنى بناء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر من السماء أو من السحاب، وليس بمعنى أنه ينزل قطعا من الجبال التي تكون في السماء. وقد ذكر بعض النحاة أقوالا أخرى في معنى هذه الآية، ولكن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اقتصر على ذلك، وهو أراد أن يبين بأن الآية إما أن تفيد أن في السماء جبالا فيها قطع من الماء وأن الله عز وجل ينزل منها البرد، وقيل أيضا في الآية بأن المطر الذي ينزل من السماء إنما هو ينزل من فرج أو مخارج السحاب الذي يزجيه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعد ذلك: فيصيب به من يشاء ويصفه عمن يشاء، يعني يصيب برحمته سبحانه وتعالى بهذا المطر النازل من السماء من يشاء من عباده. والمطر رحمة من الله عز وجل يتفضل به على العباد، وقد ذكر ذلك في كتابه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فسمى ما ينزل من عنده من السماء سبحانه وتعالى رحمة، وهو حقا كذلك. فالله عز وجل يمنح هذه الرحمة لمن يشاء ويعطيها من يشاء من عباده، وهو أيضا يصرفها عمن يشاء من عباده. وفي قول آخر أن في قوله تعالى يصيب به من يشاء يعني يصيب بالبرد، وهي قطع الثلج المتجمدة، من يشاء عقوبة منه سبحانه وتعالى، لأن هذا كما ذكر المفسرون في السابق قالوا يفسد الزرع والثمار وما إلى ذلك، ونحن نقول اليوم يفسد أيضا غير ذلك مما يضعه الناس اليوم خارج البيوت وما هو قائم على الزجاج كالسيارات وغير ذلك. فإذا نزل مثل هذه القطع الجامدة من السماء بهذه القوة وبهذا السقوط لا شك أنها ستؤثر، وبالتالي يصبح يصيب به من يشاء نقمة منه سبحانه وتعالى على هؤلاء، ويصرفه عن من يشاء يعني لا ينزلها البرد، ألا وهو قطع الثلج الجامد على من يشاء من عباده رحمة منه سبحانه وتعالى بهم. ثم أقول هنا أيها الكرام، يجب أن نعلم أن الله عز وجل يسوق السحاب وينزل المطر من عنده عز وجل رحمة منه بعباده إذا قاموا بحق نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي صحيح مسلم حديث جميل يؤكد هذا المعنى ويوضحه، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: بين رجل يمشي في أرض فلاه إذ سمع صوتا في سحابة تقول: اسق حديقة فلان، ثم نظر فوجد السحاب الذي فوقه قد انتقل إلى أرض أو إلى حديقة معينة ثم نزل عليها لا غير، فذهب هذا الرجل يتتبع الأرض الذي نزل فيها الماء، فوجد حديقة فيها ثمر وزرع، ووجد رجلا هناك فسأله عن اسمه، فسأله: لماذا تسألني عن اسمي؟ فقال له: إني سمعت في السحاب الذي ها هنا ماء صوتا يقول: اسق حديقة فلان. وكان هذا هو الرجل الذي قائم في مزرعته ويخدمها ويزرعها، واسمه هو الذي سمعه هذا الرجل في السحاب. ثم قال له هذا الرجل الذي سمع الصوت من السحاب: أخبرني عن شأنك. فقال له: أما وقد قلت ما قلت، فإنني أقسم ما يخرج من هذه الأرض ثلاثة أصناف: آكل أنا وعيالي ثلثا، وأتصدق بثلث، وأرد فيها ثلثا. فعلم هذا الرجل أن الله عز وجل سخر هذا السحاب وأمر ربنا عز وجل الماء النازل من السماء أن ينزل بالاسم على حديقة هذا الرجل لأنه يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيها، فيطعم منها هو وأولاده، ويتصدق بثلث الخارج من الأرض، وما بقي من الثلث الآخر يرده مرة أخرى كي يزعود إلى الزرع من جديد. فها هنا هذا الرجل لما كان مطيعا لرب العزة والجلال ساق ربنا سبحانه وتعالى وسخر له الماء النازل إلى السماء باسمه، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الشيء، يعلم هذا الرجل ويعلم ما يفعل، وهو الذي أمر هذا السحاب وذكر اسم هذا الرجل الذي يقوم ويزرع هذا الزرع ويتصرف فيه هذا التصرف. ثم يقول سبحانه وتعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد من أفعال المقاربة، يعني يقارب شدة ضوء البرق يذهب بأبصار من تأمله ونظر فيه، وذلك لقوته ولشدة لمعانه. يكاد سنا برقه، لمن ينظر ويتأمل في هذا البرق يكاد أن يذهب بصره لشدة هذا المنظر ولما يراه، وهذا يدل على أنها أثر من آثار نعمة الله سبحانه وتعالى أيضا على العباد، لأن رب العزة والجلال يلفت النظر إلى ذلك ويقول: تأمل. والله عز وجل حينما يسوق هذه الآيات ليعرف العباد شيئا من قدرته سبحانه وتعالى في الكون. فأنت إذا عرفت هذه الآيات ونظرت فيها وتأملتها أدركت عظمة رب العزة والجلال سبحانه، وأدركت قوته سبحانه، وأدركت أن له جنود يسخرهم سبحانه وتعالى كما يشاء، ومن ذلك هذا البرق يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ثم يقول سبحانه وتعالى موجها الخطاب إلى الجميع: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. معنى يقلب الليل والنهار يعني يراوح بين الليل وبين النهار، ويدخل هذا في هذا وهذا في هذا، ومنه يفهم أيضا أنه ينقص من الليل في النهار وينقص من النهار في الليل. ونحن نعلم أن الليل والنهار لا شك أنهما يختلفان باختلاف الفصول والشهور، فمرة يكون الليل طويلا ومرة يكون قصيرا وما إلى ذلك، وهذا هو من تقليب الله عز وجل للليل والنهار، وما كان ذلك إلا للاعتبار والاتعاظ، لأن هذا فيه منافع كثيرة لك أنت أيها الإنسان. فكون الليل والنهار يتراوحان عليك وترى الشمس والضياء وترى الهدوء والسكينة وعدم الضياء والإزعاج وترى شيئا من الحرارة وترى شيئا من البرودة، وهذه أمور تحتاج إليها الكائنات الحية. فأنت إذا نظرت في ذلك وعرفت أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وما فعل الله عز وجل بك ذلك إلا لكي تراوح أنت أيها الإنسان بين حاجاتك ومتطلباتك، دعاك ذلك إلى التأمل والتدبر لتصل من خلال هذا التأمل إلى الإيمان بوجود الله عز وجل، وإلى إفراده وحده بالعبادة دون سواه، لأنه هو الذي فعل ذلك، وهو الذي رعاك في كل ذلك، وهو الذي تفضل عليك بكل ذلك. ولهذا صدق الله في قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: خلق الله الكائنات كما أراد، وتحته قول الحق تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. الله عز وجل بعدما أشار إلى ما يحدث في هذا الملأ أو في هذا الكون الأعلى ألا وهي السماوات، وما بثه الله عز وجل فيها من سحاب وألف بينه، وإنزال هذا السحاب أو هذا السحاب من هذا السحاب مطرا ينزل على العباد، أشار ربنا سبحانه وتعالى إلى الكائنات الأرضية التي تدب على هذه الأرض. وفي هذه الكائنات ما يراه الإنسان من العجب من آيات قدرة رب العزة والجلال. أولا، خلق الله عز وجل هذه الكائنات كلها منين؟ خلقها سبحانه وتعالى من ماء، وهذا الماء الذي خلق الله منه الكائنات نراه أن الله عز وجل أيضا جعلها متفرقات متباينات، ليست على درجة واحدة، لا في الخلق ولا في الصورة ولا في السير ولا في التناسل ولا في الطعام ولا في الشراب وما إلى ذلك، يعني صور متباينة متفاوتة مختلفة، رغم أنهم جميعا خلقوا من أصل إيه؟ من أصل واحد. والله خلق كل دابة من ماء، ثم ذكر التنوع الموجود بينهم فقال: فمنهم من يمشي على بطنه كالحية، والحية في الحقيقة لا تمشي على بطنها، لا تمشي وإنما تزحف على بطنها. والله عز وجل سمى زحف الحية وما يشبهها من ما يزحف سماه مشيا، إما من باب الاستعارة أو من باب المشاكلة، لأنه ذكر بعد ذلك إيه؟ مشي من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع، فقال: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. ويمشي على رجليه من؟ الإنسان والطيور. ومنهم من يمشي على أربع كسائر الإيه؟ كالأنعام وسائر الحيوانات. وهناك أشياء أخرى تزيد على الأربع في السير والمشي ولم يذكرها رب العزة والجلال سبحانه، كالعقارب والعناكب وما إلى ذلك، هذه تسير على أكثر من أربع، والقرآن لم يذكرها لقلتها ولعدم مشاهدة الناس كثيرا لها، ولأنها لا تؤثر بالضرورة المباشرة في حياة الإنسان، فقد لا يلتفت بعض الناس إلى كثير منها. والله عز وجل أشار هنا إلى نماذج مما خلقه سبحانه وتعالى من ماء، وهذه النماذج تبين أن الله عز وجل خالف بين أصناف ما خلق، وجعل أفضل خلق لمن؟ أفضل خلق للإنسان. يعني الإنسان لو نظر إلى نفسه وإلى ذاته سيعرف وسيعلم أنه أفضل الكائنات على الإطلاق في الخلق والمنظر والصورة والهيئة وما إلى ذلك، وهذا يجعل الإنسان أن يسارع هو في الاستجابة لله تبارك وتعالى قبل غيره. وإذا كان كما ذكرت آنفا، إذا كان الكون كله يسبح لله عز وجل، وإذا كان الإنسان هو أفضل الكائنات على ظهر هذه الأرض، فالواجب عليه إذن إيه؟ أن يكون هو من أفضل العابدين لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذا التباين في الخلق، أراد أن يشير إلى قوته وحكمته وإرادته في ذلك وعزته، وأنه لم يغالبه أحد في هذا، فقال: يخلق الله ما يشاء. يخلق الله عز وجل ما يشاء بقدرته، ولذلك عقب عليها بقوله: إن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل لم يلجئه أحد إلى أن يخلق من يمشي على بطنه، ومن يمشي على رجلين، ومن يمشي على أربع، ومن يمشي على أكثر من ذلك، ولكنه فعل ذلك سبحانه وتعالى بحكمته وقوته وقدرته، ولم يشاركه أحد في الكون كله في إيجاد شيء من ذلك. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعدما أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات والآيات السابقة إلى ما أشار، كرر هذه الآية مرة ثانية، وقد ذكرها قبل آيات قريبة أيضا في سورة النور، وهي تشير أن ما نزل من عند الله تبارك وتعالى ما هي إلا آيات واضحات بينات تبين للناس وتدعوهم إلى الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل في هذه الآية بالذات أشار إلى أنه أنزل هذه الآيات البينات، ولكنه لم يهدي إليها إلا البعض من الناس فحسب. فهذه الآيات البينات قد يراها المؤمنون والكافرون، وقد يراها الصادقون والمكذبون، وقد يقف على حقائقها المنافقون، ولكنهم لا يهتدون في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أنزل هذه الآيات البينات، والذي استفاد منها واهتدى إليها وسلك الطريق الموصل إلى الله عز وجل فيها هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله واتبعوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ويستفاد من قوله لقد أنزلنا آيات مبينات أن الله عز وجل أنزل في القرآن الكريم الحكمة والحكمة والأمثال والنماذج التي تهدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، لأن قوله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عقب قوله لقد أنزلنا آيات مبينات تفيد أن هذه الآيات البينات اشتملت على هداية من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. ولو نظر العبد بعبد البصيرة بعين البصيرة في آيات الله تبارك وتعالى وتأملها وسأل ربه الهداية والتوفيق إليها وكان ذلك بصدق وإخلاص منه، هداه رب العزة والجلال من خلال هذه الآيات. المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان المنافقون يظهرون خلاف ما يبطنون، وتحته قول الحق تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله عز وجل في هذه الآية وفي آيات تالية أيضا قليلة يخبر هنا عن المنافقين وعن أحوالهم ويبين شيئا من صفاتهم، وعلى رأس الصفات التي إن صح التعبير أن أقول امتاز بها المنافقون أو تميز بها المنافقون عن غيرهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويظهرون على قسمات وجوههم ما يخالف من طوت عليه قلوبهم، يعني يظهرون على وجوههم أو يحاولون أن يتظاهروا أمام أهل الإيمان بما ليس فيهم على حقيقة الأمر. وهذه الآية تفضحهم بهذا وتبين أن هؤلاء الناس ليس عندهم إلا كلام، وقلوبهم لا تنطوي على شيء من الإيمان، بدليل أنهم يقولون بألسنتهم فقط ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم بعد ذلك عند الواقع والتطبيق وعند الدعوة إلى الاتباع وإلى الرجوع إلى القرآن والسنة تجدهم في إعراض واستكبار وتول عما جاء من عند الله وعما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهذه الآية تفيد إيه؟ تفيد أن الإيمان قول وعمل، لأن هؤلاء قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ولم يعملوا شيئا مما اشتملت عليه ألسنتهم بالقول، مجرد كلام ليس إلا، فالله عز وجل كذبهم في ذلك وبين أنهم ليسوا من أهل الإيمان ولا يمكن أن ينخرطوا مع المؤمنين بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة عن أهل النفاق ذكر سبحانه وتعالى أمرا يبرهن على ما ذكره، يعني قال بأنهم يتولون إذا دعوا إلى الله عز وجل أو ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال بعدها مباشرة مبرهنا على هذه الحقيقة: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هؤلاء يتولون ويستكبرون ولا يلتزمون طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عندهم إلا مجرد الكلام، كلمة ينطقون بها بألسنتهم دون أن يقوم في قلوبهم شيء من ذلك. الدليل على هذا ما قالته هذه الآية، أنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. استكبروا عن آيات الله عز وجل، استكبروا عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية تفيد أن الكافرين والمنافقين معرضون عن اتباع والتحاكم إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سمة من سمات الكافرين والمنافقين. والله عز وجل يقول في المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه سمات المنافقين، هذه سمات المكذبين، أنهم يتولون، أنهم يعرضون، أنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل تولوا وتركوا التحاكم إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل أن النفرة عن التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وعدم الرضوخ لحكم الله علامة وأمارة وسمة ومظهر من مظاهر المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم تذكر الآيات شيئا غريبا عن هؤلاء الناس: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هؤلاء أصحاب المنافع، هؤلاء الذين يبحثون عن الدنيا ومناصبها وما يحتاجون إليها منها. هؤلاء الناس إن كان لهم منفعة في أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا إليه، لا يأتون إليه لاعتقاد منهم أنه يجب الرجوع إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا وشرعا وتحاكما وأمرا، وإنما إن كانت لهم مصلحة. والآية القرآنية في غاية من الروعة والفصاحة والبيان: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. تعبير بمذعنين هنا يفيد شيء عجيب عن طبيعة هؤلاء الناس ونفوسهم، لأن الإذعان هو الإسراع مع الطاعة، الإذعان هو الإسراع مع الطاعة. فهؤلاء إن كانت لهم مصلحة وفائدة في أن يحضروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا، وليس أتوا فقط وإنما أتوا مسرعين مطيعين ملبين. لماذا؟ لما يعود عليهم من إيه؟ لما يعود عليهم من نفع. ولذلك رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يفضحهم في هذه الآيات ويقول: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. والله كل ذلك لم يكن، وكل ذلك من أنه يحيف الله عليهم ورسوله لا يمكن أن يكون، ولكن الأمر ما ذكر عنهم أولا. وكل واحد مما ذكر في هذه الآية، وقد ذكر الله عز وجل ثلاث صفات تمثلت ووقعت في هؤلاء الناس: أولها أفي قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا الإيه؟ النفاق. وهذه يعني الكلمة تدعونا أيها المشاهدون والمخاطبون أن نعتني بسلامة ونظافة القلوب وتبرئتها وتطهيرها من الدنس والمرض، لأن الله عز وجل وصف قلوب المنافقين بالمرض فقال أفي قلوبهم مرض. هذا هو الأمر الأول، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. أم ارتابوا، يعني هل هم في شك وارتياب مما جاء من عند الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل رب العزة والجلال بحاجة إلى هؤلاء كي يجور عليهم أو يظلمهم وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى؟ وكل واحدة كما ذكرت من هذه الأمور كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا يقرعهم ويبكتهم ويوبخهم بهذه الآية، لأن الهمزة في أول هذه الآية أفي قلوبهم مرض للتوبيخ والتبكيت والتقريع. وكون الله عز وجل لا يحيف عليهم يعني لا يجور عليهم في الحكم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق الذي لا محيد عنه، ولذلك قال الله عنهم أو أضرب عن قولهم الأخير فقال بل أولئك هم الظالمون، يعني الله عز وجل لا يحيف عليهم ولا يجور عليهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قلوبهم مرض وهم في شك وارتياب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآية لما أضربت عن قولهم بل يخافون أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ذكرت حكما لهم آخر ألا وهو وقوعهم في الشرك، لما قال بل أولئك هم الظالمون، لأن الظلم على الإطلاق يدخل فيه الإيه؟ يدخل فيه الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. المحور الرابع بعد ذلك استجابة أهل الإيمان لما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. استجابة أهل الإيمان كلمات طيبة في أهل الإيمان لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنتأمل هذه الآية التي هي تحت هذا المحور. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لما ذكر الله عز وجل حال المنافقين في الإعراض والتولي وهي تبين بهذا أنه ما كان ينبغي لهم ذلك، أتبعه بذكر حال أهل الإيمان وهي أنهم يسارعون في الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمنافقون كانوا لا يسمعون ولا يستجيبون ويتولون ويعرضون ولا يحتكمون إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا كما ذكرت وأشرت علامة من علامات أهل الإيمان، ألا وأنهم يستجيبون للرحمن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وعدم السماع في الحقيقة، عدم الاستماع لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم النزول إلى حكم الله عز وجل والرضاء به، هو في واقع الأمر من صفات اليهود أيضا. اليهود أيضا تميزوا بالانصراف عن الله وعن النبي المرسل إليهم. الله عز وجل يقول لهم في كتابه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا. أما شعار أهل الإيمان فإذا دعوا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذه منقبة عظيمة لأهل الإيمان، وكانت أيها الكرام كانت أيها الإخوة الكرام منقبة عالية وفضلا عظيما لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان السمع والطاعة والاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان سببا في أن ييسر الله على المسلمين وأن يخفف عنهم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما لما نزل قول الله تبارك وتعالى، لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حقا لو تأملنا هذه الآية نجدها شديدة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني مجرد ما يقوم في النفس دون عمل يحاسب الله عز وجل عليه. هذا ظاهر هذه الآية وكان حكما أنزله الله عز وجل. لما سمع هذه الآية الصحابة اشتد ذلك عليهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجثوا على الركب من شدة الأمر وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلفنا من العمل ما نطيق، كلفنا بالصلاة، كلفنا بالصوم، كلفنا بالجهاد، كلفنا بالصدقات، هذه نطيقها وقد نزلت عليك آية لا نطيقها، وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأوها أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزلت هذه الآية وكانوا قد قرأوها من قبل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ الله عز وجل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، إلى آخر ما جاء في هذه الآية. الشاهد من ذلك أن السمع والطاعة كان منقبة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلينا معشر أهل الإيمان أن نسمع ونطيع كسمع صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كي يتداركنا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى برحمته، وحتى ندخل في أهل الفلاح، لأن الله قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حصر الله عز وجل الفلاح في هؤلاء الناس المستجيبين لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة القول في الفلاح أنه هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. الإنسان يفوز بما يحب، الإنسان يتحصل على ما يريد مما تقر به عينيه، وأيضا ينجيه رب العزة والجلال من البلاء والمكروه وما يؤلمه وما يمكن أن يؤثر فيه من جميع النواحي، سواء كان في نفسه أو ماله أو بدنه، فيكون مفلحا فالحا في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول سبحانه مؤكدا ما سبق أن ذكره من الاستجابة والطاعة والدخول إلى التحاكم لله والرسول صلى الله عليه وسلم، يؤكد ذلك فيقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. هذا في الحقيقة تأكيد وبيان أن من يمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهي عنه يكون بذلك من الفائزين، بعد أن ذكر الله عز وجل في ختام الآية السابقة أنه من المفلحين، فيجمع أو يجمع له بين الفوز وبين الفلاح. وأخشى أن يضيق بي الوقت، أريد أن أقف وقفة يسيرة جدا عند هذه الآية وأنتقل إلى غيرها. تأملوا معي، قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لو تأملتم تجدون أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية حقا مشتركا بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وحقا يختص به وحده دون سواه. حق المشترك بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطاعة، قال: ومن يطع الله ورسوله، ده حق مشترك بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الحق المختص به وحده دون سواه، وهو تقوى الله عز وجل وخشيته، ولذلك قال: ويخشى الله ويتق. ما قال ويخشى الله ورسوله، لأن الخشية عبادة يتوجه بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: ويخشى الله ويتق. وللرسول صلى الله عليه وسلم حق آخر أيضا لم يذكر في هذه الآية، وإنما ذكر في آيات أخرى، ألا وهو النصرة والتوقير له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نص الله على ذلك في قوله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ترون ختام الآيات مفلحون فائزون، يطابق بعضه إيه؟ يطابق بعضه بعض. الشاهد مما أردت أن أبينه في هذه اللفتة أن الله عز وجل ذكر فيها حقين: الحق الأول حق يشترك فيه الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، ألا هو السمع والطاعة. الحق الثاني خشية الله وتقواه، وهذه خاصة بالله وحده دون سواه. ثم بعد ذلك تعود الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين وعن أعمال المنافقين وتفضح شيئا من أحوالهم، فيقول سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. هذه في الحقيقة آية حينما نقرأها الآن ونشاهد بعضا من المنافقين الذين نتعامل معهم نجد أنها تنطبق تماما عليهم، وهي تجعلنا أيضا يعني نزداد يقينا في أن ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى هو حقا كلام الله عز وجل. المنافقون يخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآية أنهم إذا أمروا بالخروج في سبيل الله عز وجل والجهاد بأموالهم وأنفسهم أقسموا أيمانات مغلظة أنهم سيخرجون. والحلف عند اليهود عند المنافقين لكي يتستروا على أعمالهم أمر واضح مكشوف. قال الله عنهم: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ويبين الله عز وجل في كتابه أنهم يتخذون هذه الأيمان دروعا واقية لهم حتى لا يفتضحوا وحتى لا يظهر أمرهم أمام الناس. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم دائما يقسمون ويحلفون ويتخذون هذه الأيمان وسيلة إلى تغطية ما هم عليه في واقع الأمر من كفر وبعد عن الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نهاهم الله عز وجل عن الحلف، نهاهم عن ذلك وقال: قل لا تقسموا، يعني لا تحلفوا. طاعة معروفة، يعني نحن علمنا وعرفنا أخباركم، والذي يتكلم بذلك الذي يطلع على السر والنجوى سبحانه وتعالى، عرفنا طاعتكم. طاعتكم هذه يعني أيمانكم مكشوفة لنا، طاعة ظاهرة، طاعة في الكلام، قول باللسان ليس إلا طاعة. إيه؟ قل لا تقسموا طاعة معروفة. وقيل قل لا تقسموا طاعة معروفة يعني افعلوا طاعة بالمعروف، دعوكم من هذه الأيمان الكاذبة وافعلوا أمرا بمعروف ونهيا عن المنكر، وقوموا لله سبحانه وتعالى قانتين، طاعة معروفة من غير قسم ومن غير حلف. ثم يقول سبحانه ويختم أو يذيل هذه الآية بما يشعرهم أن الله سبحانه وتعالى خبير بأعمالهم مطلع على قلوبهم، إن الله خبير بما تعملون. وفي ضمن ذلك هو سبحانه وتعالى خبير بمن يطيعه وخبير أيضا بمن يعصيه. وبالتالي نقول للمنافقين: الحلف الصادر منكم أيها المنافقون إن خفيت حقيقته على المخلوق فلا يخفى على علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم بعدما ذكر الله عز وجل عنهم هذا الأمر وفضحهم بهذا البيان وبين أنهم يتخذون أيمانهم دروعا واقية كما ذكرت، أمرهم مرة أخرى إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هلموا إن كنتم صادقين في أيمانكم بالاستجابة إلى هذا الأمر، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم سبق بيانها، فإن تولوا ولا شك أنهم سيتولون ولا شك أنهم سيعرضون. ماذا يكون الأمر وماذا يكون الحال؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قد كلف به وهم عليهم أمور قد كلفوا بها، والأمر فيها كما قال الله: فإنما عليه ما حمل، أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حمل، ألا وهو إبلاغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. بلاغ الرسالة، أداء الأمانة، إقامة الحجة، هذا مما حمله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل في كتابه يقول له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، إن عليك إلا البلاغ سبحانه صلى الله عليه وآله، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالله عز وجل يخبر عن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أمام هؤلاء القوم، ويقول مهمته عليه الصلاة والسلام هو البيان والبلاغ، وقد فعل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني أنتم عليكم أيضا حملا يقع على عاتقكم بعدما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ الرسالة، وهذا الحمل هو قبول ما جاء به رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وإذ قد فعل النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ وقام بالبيان، فقد برئ صلى الله عليه وآله وسلم بذلك من أفعالكم، وقد برئ صلى الله عليه وآله وسلم من أن تحتجوا على الله عز وجل يوم القيامة بأنه لم يبلغكم رسالة ربه. ولذلك يؤكد مرة أخرى القرآن الكريم أن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المحور الخامس في هذا اللقاء تمكين الله في الأرض لأهل الإيمان، تمكين الله في الأرض لأهل الإيمان، وتحته آية عظيمة في كتاب الله عز وجل تحققت ووقعت على ظهر هذه الأرض كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أقف عند هذا المقطع من الآية، وهو وعد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من آمن وعمل الصالحات متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعد هؤلاء جميعا ربنا عز وجل أن يجعلهم خلفاء في هذه الأرض، أي أئمة على الناس، ومنهم يكون الولاة، وبهم تصلح البلاد ويخضع الناس لله تبارك وتعالى، وتكون السيطرة والنفوذ لأهل الإيمان. وهذه الآية تدل على أن الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح سبب للتمكين في الأرض. الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، لماذا؟ لأن الله قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فنص على الإيمان والعمل الصالح، فبالإيمان والعمل الصالح يتحقق وعد الله للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض. وهذه الآية كقوله جل ذكره: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ آمنوا وعملوا الصالحات، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وقوله سبحانه: كما استخلف الذين من قبلهم، الضمير في قبلهم يعود على من؟ أرجح الأقوال أنه يعود على بني إسرائيل، لأن الله عز وجل أيضا مكن لبني إسرائيل في الأرض فترة من الزمن، وقال ربهم لهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقوله كما استخلف الذين من قبلهم يراد به من؟ يراد به بنو إسرائيل على الراجح، لأن الله عز وجل مكنهم من الأرض في فترة من الفترات، وكانوا أمة قوية كبيرة تبعوا موسى عليه السلام لما آمنوا به وصدقوه قبل أن ينحرفوا ويغيروا ويبدلوا ويصبحوا خنازير الله عز وجل في أرض الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية لو نظرنا أيها الكرام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه ولأهل الإيمان وسيرتهم، سنجد أن وعد الله قد تحقق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولخلفائه الراشدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من الخلفاء الراشدين هم الذين قاموا بالإيمان والإسلام وطبقوا القرآن تطبيقا عمليا، بحيث لم يوجد أمة على ظهر الأرض قامت بالدين كما قام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقول خلال ربما ربع قرن من الزمان مكن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولصحابته في الأرض. تأملوا السيرة واقرأوا التاريخ، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يقبض إلى ربه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما دانت جزيرة العرب كلها بالإسلام وأطراف الشام وبلاد البحرين، وولي الأمر بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فسار سيرا سليما على نمط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحارب المرتدين وقمع الله عز وجل به الخارجين، ومكن الله له في الأرض، وفتح أيضا بعض البلاد والعباد، حتى جاء الفاروق رضي الله تعالى عنه ففتح بلاد الشام كلها وأكثر بلاد فارس، وفتح كثيرا من البلاد وسيطر على هذه أو على أكثر ما يمكن أن نقول عنه بالكرة الأرضية. ثم كان عهد الخليفة الزاهد الراشد التقي النقي الورع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، دخلت المشارق والمغارب وبلادهما في دين الله تبارك وتعالى، فوصلت الفتوحات إلى ما بعد بلاد المغرب غربا، ووصلت إلى أقصى بلاد المشرق شرقا حتى بلاد الصين، وأقيمت الحدود ونفذت وطبقت في هذه الديار، وجاءت الأموال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الخراج يجبى من سائر أقطار الدنيا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك كان من تمكين الله عز وجل لقوم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى في الإيمان والطاعة والاستجابة والأعمال الصالحة، فمكنهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى على قدر ما قدموا. وجاء بعدهم قوم أيضا مكنوا على قدر ما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، ولما قصر المؤمنون وضعفوا في فترات متعددة من التاريخ نالهم ما نالهم، ولو رجعوا إلى الله عز وجل والتزموا الطريق القويم وسلكوا الصراط المستقيم وحققوا الإيمان بالله كما يجب أن يكون والطاعة والاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لملكهم كما ملك من كان قبلهم. ووعد الله حق وصدق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ونحمد الله ونشكره على أن الإسلام في كل مكان، ودين الله عز وجل قد بلغ الآفاق، وفي كل قطر من أقطار الدنيا نجد من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. ونحن نستبشر بوعد الله تبارك وتعالى، ونأمل أن يعود للمسلمين الكيان الذي كانوا عليه أيام الخلافة الراشدة، وأن يتمكنوا تمكن من كان قبلهم. ونحن أيضا ننظر بعين كلها تفاؤل وكلها أمل، حينما نعلم بأن مهما يكون على هذه الأمة ومهما يحدث لها من فترات ضعف، إلا أن فيها بقية ظاهرة متمسكة بالحق إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم وعد الله وهم كذلك. ثم يقول سبحانه: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآية الأولى في الاستخلاف وتحقيق الوعد من الله عز وجل، وتتمت هذه الآية تبين أن الله سيمكن لهم الدين يعني يثبته. والمراد بالدين هنا إيه؟ هو دين الإسلام. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لأن الله عز وجل ارتضى الإسلام دينا، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل، إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم وعد رب العزة والجلال بأن يبدل هؤلاء الذين خافوا أيام الضعف وأيام إيذاء المشركين إذا آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد تحقق ذلك أيضا في حديث الصحيحين، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شكى الفاقة يعني الفقر، وشكى آخر قطع الطريق، وكان عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها ولكني سمعت بها، والحيرة في بلاد العراق. قال: لئن طالت بك الحياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وقد تحقق ذلك، والحديث طويل ولا أتمكن لضيق الوقت أن أذكره، وهو في الصحيحين وغيرهما. ثم ختم رب العزة والجلال هذه الآية بقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قيل هذه جملة حالية، والمعنى أنهم آمنوا وعملوا الصالحات ومكنوا في الأرض حالة عبادتهم لله وحده دون سواه. وقيل بأنها استئنافية من باب ثناء الله عز وجل على هؤلاء القوم الذين مكنهم واستخلفهم بأنهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وهي تفيد أن من عبد غير الله عز وجل وأن من أشرك بالله تبارك وتعالى فهو كافر ومآله إلى النار وبئس المصير، وهو فاسق. ولذلك قال سبحانه: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأكتفي بهذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. اللهم أمين، شكر الله لك. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية. من مصر الأخ أبو مهند ومحمد أحمد، ومن السعودية أم عبد الرحمن وهيلة بنت عبد العزيز. وكان السؤال الأول: أذكر حديثا في فضل بناء المساجد، وهل يجوز بناء المساجد على القبور؟ أيد ما تقول بالدليل. وكانت الإجابة: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر فضل بناء المساجد قال: من بنى مسجدا لله يريد به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ثانيا: لا يجوز بناء القبور على المنازل، وقد جاءت الأدلة الشرعية تثبت ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أعتقد أنها تقصد مساجد بدل منازل. فالمساجد ما جعلت إلا لتوحيد الله تعالى، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الجواب كما ذكرت صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في كثير من الأحاديث لعن من يتخذون قبور مساجد، وهذا يفيد من يبني المساجد على القبور ومن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، لأنه يكون أو تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. تفضل. السؤال الثاني: ضرب الله مثلين للكفار في هذه الآيات، أذكرهما مع الشرح والتوضيح. وكانت الإجابة: المثل الأول لرؤساء الكفر والضلال ومن يدعون إليه وهم يحسبون أنهم على خير، فشبههم الله تعالى مثل السائر في الصحراء يرى السراب من بعيد، يراه ماء يغيثه من شدة الحر، ولكنه إذا وصله لم يجده شيئا غير الخيبة، وهؤلاء يحسبون أنهم على حق بصدهم عن الهدى في الحياة الدنيا، فإذا انقضت الحياة وأفضوا إلى ربهم حين يجدون عذاب الله لهم بالمرصاد. وقد قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المثل الثاني: هذا المثل للمقلدين لأئمة الكفر والضلال، صاروا مثل الجاهل الذي لا يدري أين يذهب، فقد أعمى الله أبصارهم وقلوبهم، فمثلهم كمثل الذي تحيطه وتلفه الظلمات من كل ناحية وصوب، فلا يرى الحق في الدنيا ولا يهتدي إليه، فهو يتقلب في خمس ظلمات ويرى، ومصيره إلى الظلام، ومن لم يهده الله فقد خسر وهلك. ما شاء الله، الحمد لله، جواب متقن وصحيح. هناك سؤال فضيلة الشيخ: من الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم على هذا الشرح الماتع، أسأل الله تعالى أن يفتح به القلوب. وسؤالي: جاء في هذه السورة قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وجاء بعدها: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. فجاء في الشرح للآية الأولى حفظكم الله أن الكبائر لا تحبط الأعمال، وفي الآية الثانية اللعن والعذاب الأليم. نرجو لو تفضلتم التبسط في الشرح والتوضيح، كيف يتم الجمع بين عدم إحباط الكبيرة للأعمال واللعن وهو الطرد من رحمة الله والعذاب الأليم، حيث أنني قد فهمت أنها قد وردت في من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة أشكر الأخ نبيل على يعني دائما ما يتحفنا به من مداخلات مفيدة ونافعة، جزاه الله خيرا. في الحقيقة ما ذكرته من أن الكبائر لا تحبط الأعمال، هذه مسألة عقدية واضحة. فالكبيرة التي يرتكبها الإنسان يعاقب عليها بما وعد الله، بما أوعد الله سبحانه وتعالى عليها، إن كانت بالنار أو بالعذاب مثلا أو باللعن أو بالطرد أو بحد من الحدود أو ما إلى ذلك. هذه لها عقابها الذي شرعه رب العزة والجلال وقال. أما الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان، فالكبيرة التي يرتكبها لا تحبط هذه الأعمال الصالحة التي فعلها. والقرآن الكريم واضح في ذلك، وسأبسط هذا من كلامي أيضا بعض أهل العلم واضح في هذا. لماذا أنا استدلت بهذا وذكر أهل العلم هذا الدليل؟ لأن الله عز وجل وصف مصطح رضي الله تعالى عنه ولقبه بلقب المهاجرين بعدما قذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه، رغم أنه أقيم عليه الحد ورغم أنه متوعد بعذاب الله عز وجل على هذه الجريمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم ينفع عنه الهجرة. فالهجرة إيه؟ عمل صالح. هذا العمل الصالح لم تبطله هذه الجريمة. ومما يؤكد هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في موقف حاطب بن أبي بلتعة لما أبلغ المشركين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال: اللهم خذ العيون والأبصار عن أهل مكة حتى نبغتهم فيها. وهو يريد بهذا ألا تسيل الدماء وألا تكون هناك مواجهة حادة أو حامية بينه وبين أهل مكة، لأنه ذاهب إلى عشيرته وإلى بلدته، وهو يريد أن يفتح القلوب قبل أن يفتح البلاد صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من حاطب إلا أن فعل ذلك، وأعلم أو أرسل خطابا للمشركين يعلمهم فيه بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه. الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كما ما هو معروف في السيرة، وأرسل النبي عليه السلام علي وآخر وأتى بالخطاب ولم يعلم به أهل مكة، والحمد لله تبارك وتعالى. لما جاء الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستدعى حاطب: ما حملك على ما فعلت؟ فقال ما قال الشاهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد نافع. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه في حقيقة جريمة كبرى. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى لما جاء يتكلم في الشرح على هذا الحديث قال: باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما. لأن في هذا خيانة، خيانة للدين، خيانة للأرض التي يعيش عليها الإنسان، خيانة للدولة الإسلامية. ومع ذلك ومع وقوعه في هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر، لأنه قد شهد بدرا. فهذه الخيانة التي وقعت منه رضي الله تعالى عنه وتاب منها لم تنفي إيمانه الصالح الذي عمله من قبل. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر قاعدة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة، فقهها في هذا الباب ضروري لأنها خفيت على كثير من الفرق التي لم تفقه وتفهم هذه القضية. قال وذكر هو بالنص في مجموع الفتاوى إن غاب عن الخوارج مسألة مهمة جدا، وهي أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه ما يستحق به الثواب وما يوجب عليه العقاب، يعني الإنسان يفعل أفعال صالحة فتكون له حسنات في مقابلها، ويفعل أفعال سيئة فيجازى ويعاقب إذا أراد الله عز وجل إيه بسببه، وكلاهما في شخص إيه، وكلاهما في شخص واحد. ولذلك قال بأن الشخص الواحد قد يجتمع فيه الإيمان والكفر، قد يجتمع فيه الإيمان وشعبة من شعب الجاهلية، قد يجتمع فيه الإيمان وبعض شعب النفاق، وبالتالي يحب من جانب ويبغض من جانب إيه، ويبغض من جانب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح لما عير أبو ذر رضي الله تعالى عنه بلالا بأمه وقال له يا ابن السوداء، أبو ذر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل أيضا ممن رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو جبل في الإيمان رضي الله عنه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك إيه؟ فيك جاهلية. فلا يمتنع أن يجتمع في الشخص الواحد إيمان وشعب من شعب الكفر، أو إيمان وشعب من شعب النفاق، أو إيمان وشعب من شعب الإيه؟ الجاهلية، أو أن يكون عنده معاصي يذم عليها ويعاقب، وإيمان صالح يثنى عليه ويمدح به. وهو معنى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها إيه؟ راضي منها آخر. لعل في هذا التوضيح يعني كفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ جلال فريد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا وجزا فضيلة الدكتور الإعلام عبد الله شاكر خير الجزاء. اللهم آمين. وجميع علماء أهل السنة. اللهم آمين. وجميع العاملين في هذه القناة. اللهم آمين. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. في آية أخرى ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لماذا اختص الله سبحانه وتعالى الرجال دون النساء؟ وهل يوجد علاقة بين الآيتين؟ والسؤال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. ما الذي يجري في مساجد العراق ونحن صامتون ونسمع أنهم يقولون قد تم التدمير 21 مسجد لا 100 مسجد لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما هو دور كل مسلم ودور كل أولي أمر ودور العلماء في هذه الأحداث المؤسفة؟ ماذا نفعل؟ وجزاكم الله خير. وياكم يا اخي. تفضل شيخ. بالنسبه للسؤال الاول في قوله رجال لا تلهيهم تجاره، قلت بان كلمه رجال هنا كلمه ثناء ومدح من الله تبارك وتعالى، ولا شك انها تفيد ان النساء لسن كالرجال في هذا الحكم من ناحيه اقامه الصلاه، بمعنى ان الايه تشير وتفيد إلى أن إقامة الصلاة في المساجد هي واجبة على الرجال دون النساء، وللمرأة أن تذهب بالشروط التي سبق أن ذكرتها ربما في اللقاء السابق، ومنها عموما أو ملخصها أن يؤمن من خروجها الفتنة. ولا مانع كما ذكرت أن تذهب المرأة إذا أذن لها زوجها في ذلك وبالشروط التي أشرت أيضا إليها. وبالتالي أقول بأن كلمة رجال هنا في الآية الأولى فيها حكم يتعلق بالرجال دون النساء، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال وليست بواجبة على النساء. الأمر الثاني الآية الثانية، هذه الآية الثانية جاءت في سورة الأحزاب وهي تتحدث عن غزوة الأحزاب وما لاقاه المؤمنون في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت شديدة جدا على المسلمين لأن قريشا أتت وقد أحاطت بالمدينة، وتعلمون بأن الخندق صنع وقام بالمسلمون به كي يمنعوا المشركين من أن يهجموا على المؤمنين في المدينة النبوية، وتآلب المشركون حول المدينة مع المشركين من مكة، كما أن اليهود يهود بني قريظة نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي كان وقع هذا الأمر على المؤمنين صعب جدا وشديد. ومع ذلك فالله عز وجل اختار لنبيه صحابة كراما فعلا يعني تحملوا هذه المصاعب وتحملوا هذه الشدائد وتحملوا هذا الكرب الذي عاشوه من الخوف والجوع والأحوال الجوية القاسية. وأنا أتذكر هنا ما جاء في السيرة أن أحد الصحابة ذهب إلى بلاد الشام، وهذا في سيرة ابن هشام، فقابله رجل من التابعين فقال له: هل صحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعتموه؟ صلى الله قال له: نعم. فقال له: لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض، صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الصحابي: لقد كنا نجهد في اتباعه، لقد كنا نجهد، يعني نبذل جهدا بالغا في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المطلوب منهم. ثم قال: وإني لأذكر في ليلة في غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من يذهب فيأتيني بخبر القوم ثم يرجع، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع، وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال: فلم يقم أحد من شدة البرد ومن شدة الخوف ومن شدة الإيه ومن شدة الجوع. ثم قال أحد صحابة: قم. قال: فلم يكن لابد من أن أقوم. الشاهد أن كان الغزو أمرها شديد، فمن كان فيها رجال أثنى الله سبحانه وتعالى عليه، ومنهم من أفضى إلى ربه، ومنهم من بقي يؤدي رسالته أيضا في هذه الحياة وتجاه دين الله تبارك وتعالى. ففي كل الآية ثناء على هؤلاء الرجال، وآية سورة الأحزاب في سياق الحديث عن هذه الغزوة وصدق هؤلاء المؤمنين فيها، وصدق أيضا من مات في أحد وبدر وغير ذلك، وممن عذب من أهل الإيمان على أيدي المشركين. كل هؤلاء يمدحهم رب العزة والجلال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن النساء يلحقن بالرجال إن أصابهن وما أصاب الرجال وصبرنا على ذلك. ولكن لعل التعبير في هذه الآية من المؤمنين رجال، لأن الجهاد أيضا فرض على من؟ فرض على الرجال دون النساء، والله أعلم. أستاذكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت أم عبد الله من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. فضيلة الدكتور. نعم. جاء في تفسيركم: كل المؤمنات إلى وليضربن بخمرهن، أنها تفرض النقاب من الله، فهل نفهم من ذلك بفرضية النقاب؟ وإذا كان فرضا فلما الخلاف إذن حول كونه فضل وليس فرض، حيث أنه كثر الجدل في هذا الموضوع؟ ولما تكشف المرأة وجهها في الحج والعمرة والصلاة؟ وهل أحاديث كشف الوجه ليست صحيحة؟ وما رأيكم في الزوج الذي يخير زوجته بين الطلاق والنقاب؟ هذه أسئلة، ولي رجاء هو أن تقوم بتفسير القرآن كاملا، حيث أننا نرى في فضيلتكم يا فضيلة الدكتور علم ابن كثير وروحانية سيد قطب، وجزاكم الله عنا خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الأخ جليل فريد. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، في الحقيقة جزا الله الأخ جلال على غيرته على بيوت الله تبارك وتعالى، وهذا شأن كل مسلم، وهذا الواجب على كل مسلم. وإن في الحقيقة ما يدور في العراق اليوم يحزن له كل غيور على دين الله عز وجل وعلى البيوت التي يذكر فيها اسم الله عز وجل وحده دون سواه. وبالتالي نحن نقول بأن هذا ابتلاء من الله عز وجل على هذه الديار، وفتنة ألمت بهم ووقعت بهم، وندعوهم في الوقت ذاته إلى أن يقفوا على الهدي الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصلحوا فيما بينهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندعوهم إلى أن ألا يتفرقوا شيعا وأحزابا، وألا يكونوا على ما هم عليه، والعبرة بأن نرد أمرنا كله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على المسلمين كافة وعلى من يشهد الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يعرف الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهذا الحق نفهمه، لأن الجميع يقول الكتاب والسنة، نفهمه على ضوء ما فهمه سلف هذه الأمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هؤلاء السلف جميعا الخلفاء الراشدين الأربعة، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونحن نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم جميعا، لأن الله رضي عنهم وزكاهم. فيجب على عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتعلموا ذلك وأن يعرفوه وأن يدينوا لله عز وجل بهذا الاعتقاد، الذي هو عليه أئمة أهل السنة والجماعة. ونحن نجد الحمد لله في البلاد الإسلامية رجال يعني يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلقد صدرت توجيهات متعددة من بلاد الحرمين ومن مصر ومن غير هذه الديار توجه هؤلاء الناس وتدعوهم بالعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يدور هناك لا شك أنه لا يرضي مسلما بحال، ونحن ندعوهم، والأمر إن شاء الله تعالى إن وقفوا وقفة صادقة مع الله عز وجل أن يرجعوهم بأنفسهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرفعوا راية الكتاب والسنة. عندئذ إن شاء الله تعالى سيوافق ربي عز وجل إلى ما يحب ويرضى، وستتطهر هذه البلاد من كل معتد أثيم. ووقت إذ نقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الأخت أم عبد الله كان لها عدة أسئلة. سؤالها الأول، هل النقاب فرض؟ في الحقيقة في اللقاءات السابقة التي تحدثت عنها ذكرت أقوال أهل العلم في هذا، والمسألة في الحقيقة الخلاف فيها يعني خلافا قويا وليس سهلا، ولكل وجهته. ولكننا نقول مع الابتلاءات الواقعة بين المسلمين اليوم وكثرة الفتن، وأننا نحب أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا طاهرا نظيفا يعني تنتشر فيه الفضيلة ويتجنب أصحابه الرذيلة بكل معانيها، على المرأة أن تغطي مكامن الفتنة في جسدها كله. فإذا تغطت المرأة وانتقبت فهو أولى وخير لها. وأنا أذكر أنني قلت لو أن امرأة كشفت عن وجهها وكفيها فقط فلا يعني تعنف بسبب ذلك، أو يحصل فراق بينها وبين زوجها بسبب ذلك، أو يؤدي هذا الأمر إلى شيء من الشجار أو النزاع أو الخلاف، لأن الخلاف في كشف الوجه وعدمه خلاف دائر وسائر وواقع حتى بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأولى والأفضل بنا أن نلتزم به حتى نأمن الوقوع في الفتن، وحتى نتجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا ما أدعو إليه، وأدعو إخواني جميعا إلى أن يتفهموه. وإن كانت الأخرى كما أقول، وهو أن المرأة إذا كشفت وجهها فلا ينبغي يعني أن تقوم الدنيا وتقعد من أجل ذلك، وأن تتفرق البيوت أو يحصل النزاع بين الابن وأبيه، أو بين الرجل وبين امرأته، أو بين البنت وبين أبيها وما إلى ذلك. الأمور لا تحتاج إلى مثل ذلك، ولكن يجب علينا عند الفتن، أقول يجب عند الفتن أن نحاول أن نسدها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن قال من العلماء بإباحة كشف الوجه واليدين قال بأنها تغطى عند الفتن، تغطى عند الفتن، لأن الهدف من التشريع أن يحمي الإسلام والمسلمين، الهدف من التشريع أن يكون مجتمعا سليما نظيفا، أن توجد الطهارة والعفاف في البيئة الإسلامية. فإذا وجد ما يعكر ذلك ينهى الإسلام عما يؤدي إلى الفحش والفساد والانحلال، والله أعلم. أعتقد فضل الشيخ أن بقية أسئلتها جاوبت معنا عنها ضمنيا يعني. نعم. هناك ونشكرها سؤال على الحقيقة على أيضا على هذه الغيرة وعلى هذه التوجيهات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. هناك سؤال من الأخ عبد الحق نعيمي من المغرب، يقول فضلت الشيخ هل سنحاسب على ما يخالج أنفسنا وإن لم نأخذ به؟ في الحقيقة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، وأذكر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن الله تجاوز عن أمتي عن حديث النفس ما لم تتكلم به أو تعمل. فالله عز وجل تجاوز عن حديث النفس ما لم تتكلم به أو تعمل. بس أثثني فقط جزئية أشار إليها بعض أهل العلم، وهي أن هذا في جميع أقطار الدنيا على مكة المكرمة، هذا في جميع أقطار الدنيا، لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تفضل. هل أحد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخي ياسر. شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم، ذكرتم فضيلتكم في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية، ذكرتم فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن جملة يعبدونني لا يشركون بي شيئا جملة حالية، وقيل أنها جملة استئنافية، فهل يمكن القول أنت فهل يمكن أن تكون شرطا بمعنى أن الاستخلاف في الأرض والتمكين يتوقف على إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ جزاك الله خيرا. هو في الحقيقة هذا المعنى الذي ذكرته بحالتي الإعراب لا تمنعاني ما أرد، بل إن هذه الآية والقرآن يفسر بعضه بعضا، لما قالت وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعبادة الله سبحانه وتعالى هي من الإيمان به، فالوعد منصب عليها على الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك عبادة الله وحده دون سواه. ولكن الموقف الإعرابي هنا يبين موقع الآية وفهمها للسياق أو موضوعها من السياق، فكونها أنها تكون حالية تكون هؤلاء المؤمنين العابدين لله تبارك وتعالى أو الذين يعملون الصالحات يقومون بالدين حالة كونهم غير مشركين بالله عز وجل، لأن بعض الناس قد يكون في قلبه إيمان وقد يقوم بأعمال صالحة ولكن يقع في الشرك. أما من يمكنه في الأرض ومن يستخلفهم رب العزة والجلال يقومون بالأعمال الصالحة وبعبادة الله تبارك وتعالى ولا يشركون مع الله سبحانه وتعالى أحدا، وعلى معنى أنها مستأنفة فهي أيضا ثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم، وإذا كان الثناء فهي تعد أيضا واجب تكليفي من الله عز وجل، لأنه أمر قائم أو قائمون به والله عز وجل أثنى عليهم به فيجب عليهم الاستمرار فيه، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟ معكم الأقلام؟ نعم. طيب، السؤال الأول، اشرح قوله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. السؤال الثاني، لماذا كان استخلاف السابقين أتم وأكمل ممن جاء بعدهم؟ لماذا كان استخلاف السابقين أتم وأكمل ممن جاء بعدهم؟ وانتهت الأسئلة. هذه آخر أسئلة كده. طيب، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الثلاثاء المقبل، ولكن للأسف ستكون الحلقة الأخيرة في هذه الدورة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.